الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا مع بعض إن شاء الله في هذه السلسلة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مباركة وأن تكون حجة لنا لا علينا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سلسلة سنة أولى تربية، بنتكلم في السلسلة دي عن مفاهيم أو أصول المفاهيم العامة لسلوك طريق التربية، سواء التربية الإيمانية أو التربية القلبية أو التربية النفسية أو التربية الحركية المقصود بيها اللي هي التربية الدعوية. اتكلمنا في السلسلة دي في حاجات في التربية الإيمانية وبدأنا بيها، وكنا أول حاجة خالص اتكلمنا فيها قبل السلسلة الإيمانية وقبل ما نخش في بحار السلسلة أو في بحار التربية الإيمانية، اتكلمنا عن معنى أصيل هيصحبنا في طريق التربية أيا كان نوع التربية اللي احنا عايزين نسلكها، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو المربي. وبعد كده اتكلمنا عن بعض المفاهيم العامة، يعني ايه تربية، وان طريق التربية بيبدأ بالإيمان. فاتكلمنا عن الإيمان أولا، وبعد كده اتكلمنا عن مراحل النمو الإيماني وايه هي أهداف التربية الإيمانية، واتكلمنا بعد كده عن حقيقة الإيمان وجناحي التربية الإيمانية. وبعد كده كان الدرس اللي بعده كان بناء الإيمان من خلال القرآن وكيفية بناء ذلك، وعملنا فاصل كده بدردشة إيمانية لمراجعة ما سبق من معاني ومفاهيم تربوية على طريق بناء الإيمان. وبعد كده اتكلمنا عن فقه التعامل مع الإيمان والعمل الصالح، وكان آخر حاجة المرة اللي فاتت بختام التربية الإيمانية، ألا وهي وأخيرا كيف نبدأ بالإيمان. أنا بس قبل ما نبدأ إن شاء الله عايز أعرف بس من الإخوة والأخوات اللي موجودين معانا، مين اللي كان بادئ معانا من أول السلسلة ومين اللي لسه جديد. يعني اللي بادئ معانا من أول السلسلة إن شاء الله يكتب واحد، واللي لسه جديد يكتب اثنين إن شاء الله. تمام، جزاك الله خير أختنا رائدة. طيب، يعني الله المستعان. أنا بس هستأذن إخواننا وأخواتنا اللي لسه بادئين معانا من النهاردة أو من كذا، يعني إيه، من كذا درس كده فاتوا، إن هما بس يراجعوا الدروس اللي فاتت من السلسلة ان شاء الله باذن الله. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبلها ابتداء وانتهاء، ان شاء الله باذن الله نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل فيها خير ويجعل فيها القبول ويجعل فيها افاده للاخوه الاخوات. ان شاء الله باذن الله هتلاقوها مسجله على الصفحه الرئيسيه للموقع في الصوتيات. لو اخواننا واخواتنا في اداره الغرفه ان شاء الله يكتبوا اللينك بتاع سلسله السنه الاولى تربيه جزاهم الله خيرا، ان شاء الله هيستفادوا. وحتى لو يعني هنفترض ان مفيش وقت او الاخوه والاخوات مشغولين او بيسمعوا دروس تانية او متابعين في سماع سلاسل تانية، على الاقل خالص يسمعوا درس الله هو المربي. ان شاء الله باذن الله ربنا سبحانه وتعالى يعني يجعل فيه افاده للاخوه والاخوات باذن الله سبحانه وتعالى. وطبعا اختنا اللي قامت بتفريغ درس الله هو المربي جزاه الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها أو يجعله في ميزان حسناتها في الدنيا والآخرة، ويجزيها عنا خير الجزاء بإذن الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. أختنا أمال الأقصى جزاه الله خيرا قامت بتفريغ درس الله هو المربي، إن شاء الله بإذن الله هنرفعه بس بعد تنسيقه إن شاء الله، ونشوف حد من المشايخ يقدم ليه أو يراجع كده إن شاء الله ونرفعه بحيث إن الفايدة تعم إن شاء الله، لأن هذا المعنى معنى خطير جدا خصوصا في الوقت اللي إحنا فيه. النهارده إن شاء الله هنبدأ أختنا أمال الأقصى جزاه الله خيرا، يعني فأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منها جزاه الله خيرا. النهارده عايزين نتكلم بقى في بداية التربية القلبية، وقد ايه ان احنا فعلا محتاجين ان احنا نتكلم على موضوع القلب واهمية التربية القلبية، وسواء المعاني او الامور اللي بتتصل بهذا او بهذه التربية من اعراض او امراض او حتى طرق العلاج. وللأسف الظاهرة اللي بدأت تعم الان وخصوصا من وسط الاخوة والاخوات الا من رحم الله هي ظاهرة الجفاف الروحي ان صح التعبير، عمت على كثير من الناس حتى ان كتير من الاخوة الملتزمين والاخوات الملتزمات اصبحوا بيعانوا من هذه الظاهرة، وادى ذلك الى وجود ظاهرة اخرى مصاحبة للجفاء الروحي اللي كان من اسبابها اللي هو يعني ايه تلبيس الشيطان بحاجة او بما يسمى بالاكتفاء الذاتي او الاكتفاء الايماني الذاتي. يعني ايه الاكتفاء الايماني الذاتي؟ ان هو يقول لك انا خلاص انا كده بفضل الله يعني هسمع ايه جديد، ما هو انا كده كده هيجي يتكلم في الايمان خلاص، هيجي يتكلم في المعاني القلبية ما انا عارف، هيجي يتكلم في الدعوة ما انا عارف الدعوة وعارف فضل الدعوة وعارف حكم الدعوة وعارف الدنيا فيها ايه، وممكن اقرأ فيها كتاب او ممكن اسمع فيها شريط، اللي هي فكرة الاكتفاء الذاتي. فبالتالي دي مشكلة خطيرة جدا، مشكلة الاكتفاء الذاتي، ان لا احنا المفروض نستمر في اخذ المعاني الإيمانية والمعاني التربوية حتى نلقى الله سبحانه وتعالى، لان احنا مش عارفين امتى قلبنا ربنا سبحانه وتعالى هيأذن بطهارته، ونفوسنا امتى ربنا سبحانه وتعالى هيأذن بتزكيتها، والظلم امتى ربنا سبحانه وتعالى هيأذن بسلامتها. فمحتاجين ان احنا نعيش المعاني دي معاني عمرية، محتاجين ان احنا تظل معانا ونظل نجدد في هذه المعاني حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. ولكن صراحة النهاردة كنا هنتكلم في التربية القلبية وقصص الاكتفاء الذاتي، او موضوع او ظاهرة الاكتفاء الذاتي ومن ثم الجفاء الروحي اللي بيحصل عند كتير من الناس او خصوصا بعض الاخوة والاخوات الا من رحم الله. بس قبل ما نتكلم في المعاني دي او في التربية القلبية هنتكلم في حاجتين يا جماعة، او عايز ندردش كده مع بعض حاجتين. اول حاجة عايزين ندفع ثمن اللي فات، بمعنى ان انا مش بقول الكلام دون على دروس السنة اولى تربية بس، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ان شاء الله يعني اظن ان معظم الناس اللي موجودة معنا دلوقتي على الغرفة اكيد بيحضروا لاخواننا زي الدكتور محمد جلال او الدكتور محمد الشيخ او شيخنا الشيخ علي زيادة او دكتور احمد رمضان وغيره من المشايخ ودعاتنا في الغرفة الصوتية على المستوى الاعلى، دكتور حازم او الشيخ احمد جلال او الشيخ هاني او الى اخره من مشايخنا ودعاتنا. ولكن يا ترى احنا دفعنا ثمن او شكرنا نعمة ربنا علينا؟ يعني يا ترى فعلا دفعنا ثمن ده؟ يا ترى ايه هو الثمن يا جماعة؟ الثمن مش ثمن مادي، لا لا لا، الثمن ثمن عمل بما سمعنا، اللي هو وقالوا سمعنا واطعنا وفرانك ربنا وليك المصير. الاصل ان انا باسمع هذه المعاني او باخد هذه المعاني عشان اطبقها في حياتي واشوف انا فين من المعاني دي ووصلت لحد فين، وايه المعاني اللي انا فعلا حصلتها وايه المعاني اللي انا لسه ما حصلتهاش ومحتاج ان انا اجاهد نفسي فيها، محتاج ان انا استعين بالله سبحانه وتعالى على نفسي عليها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، محتاجين ان احنا ناخذ هذه المعاني وناخذ هذا العلم، علم الايمان وعلم التربية بحقه، محتاجين ناخذ هذا الامر كما يحب ربنا سبحانه وتعالى ويرضى، او على الوجه الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، وهو تطبيق هذا الكلام على حالنا، تطبيق هذا الكلام على حالنا، وكل فترة نقيم نفسنا ونتابع نفسنا زي ما اتكلمنا في المرة اللي فاتت اللي هي فكرة متابعة النفس، ان انا اتابع نفسي في هذه المعاني وهذه المفاهيم وايه اللي اتغير فيها. وده كان هدي السلف رضوان الله عليهم اجمعين، ان هما ما كانوش بيعطوا هذا العلم او بيعطوا العلم عموما وعلم الايمان خصوصا الا للي بيدفع ثمن هذا العلم. فكان عكرمة رضي الله عنه حريصا كل الحرص، كان من كبار السلف، كان حريصا كل الحرص على انه ما يوصلش هذا العلم الا لمن يستحقه. عشان كده كان كتير بيروى عنه ان هو مقولته الشهيرة في هذا الامر، فيقول لا تعلم العلم الا لمن يعطى او يعطي ثمنه، فقيل وما ثمنه؟ قال يضعه العالم عند من يعمل به، عند من يعمل به، اللي هو ما تدوش كلام الايمان ولا علم الايمان ولا العلم عموما ولا علم التربية خصوصا الا للي عايز فعلا يطبق هذه المعاني، عشان ما تبقاش زيادة او ما تبقاش حب عليه يوم القيامة، يجي يوم القيامة يقول يا رب انا ما كنتش عارف، فربنا سبحانه وتعالى يقيم عليه الحجة فيقول لا انت علمت هذا في يوم كذا عندما سمعت كذا او وصلك من المعاني كذا وكذا، فبالتالي بيزيد من حجج ربنا سبحانه وتعالى عليه. وكان برضو سفيان الثوري كان بيقول إذا رأيتم طالب العلم يطلب الزيادة من العلم دون العمل فلا تعلموه، فإن من لم يعمل بعلمه كشجرة الحنظل كلما ازداد ريا بالماء ازدادت مرارة، وإذا رأيتموه يخلط في مطعمه ومشربه وملبسه ونحو ذلك ولا يتورع فكفوا عن تعليمه تخفيفا للحج عليه يوم القيامة، تخفيفا للحج عليه يوم القيامة. وزي ما قال الشاعر: لو كان العلم دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس، لكان أشرف خلق الله إبليس. عشان إيه؟ هو عالم، كان يعرف ربنا، كان يعلم بالله سبحانه وتعالى ويعلم أوامر الله لما ربنا سبحانه وتعالى أمره بالسجود، ولكن طغى بهذا وتكبر، فبالتالي ما حصلوش تقوى حقيقية بعلمه اللي تعلمه عن الله وهذه المعرفة معرفته بالله، فبالتالي كان من المخلدين في النار. لو كان العلم دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. ولما ناس بعثت لسفيان الثوري رضي الله عنه يطلبون أن يحدثهم اشترط عليهم شرط، قال لهم: حتى تعملوا بما تعلمون، حتى تعملوا بما تعلمون ثم تأتوني فأحدثكم. يعني إيه؟ لما كان بيحدث بحديث ما كانش بيرضى يحدثهم بحديث آخر حتى يعملوا بهذا الحديث. ولما سئل عن الأمر دوًا جاوب جواب صريح جدا وبلهجة شديدة الوضوح، فقال: يدنسون ثيابهم ثم يقولون تعالوا اغسلوها، يدنسون ثيابهم ثم يقولون تعالوا اغسلوها. لا، احنا محتاجين فعلا يا جماعة ان احنا نعمل بهذه المفاهيم ونطبق هذا الامر في حياتنا، بحيث ان احنا نرتقي بقى، بحيث ان احنا نطلع من سمعنا واستمتعنا لسمعنا واطعنا. محتاجين فعلا ان احنا نجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، وتكون المعاني الإيمانية والمعاني القلبية والمفاهيم التربوية دي جزء لا يتجزأ من حياتنا ومن مفاهيمنا ومن منطلقاتنا، بحيث ان احنا نصل الى الله سبحانه وتعالى ونكون على بصيرة من امورنا او من امرنا، فبالتالي ندخل جنة ربنا سبحانه وتعالى، ولن يحدث هذا الا بالعمل وبالقبل من رحمة الله سبحانه وتعالى. وكما قيل: او كلما ازددت علما كانت الحجة عليك اوكد، كلما ازددت علما كانت الحجة عليك اوكد. محتاجين ان احنا بقى نخفف الحجج علينا يوم القيامة، محتاجين ان احنا لما نسمع معنى او نسمع مفهوم او يرسخ في عقلنا وافهمنا منطلق تربوي او منطلق ايماني، لا نتحاول نجتهد ان احنا نطبقه، حتى لو هنطبقه مرة واحدة بس، حتى لو هنطبقه مرة واحدة بس من باب تطبيق العمل او من باب تطبيق العلم، فيكون نتاجه هو العمل. النهاردة جماعة ده كان اول جانب عايز انبه عليه، اللي هو جانب ان احنا محتاجين فعلا نعمل بما علمناه. تاني حاجة محتاجين يا جماعة، احنا زي ما قلنا ان السلسلة دي هدفها الاساسي رقم واحد هو التفاعل، ورقم اتنين هو نشر مفاهيم عامة، نشر مفاهيم تربوية عامة لمن اراد ان يسلك طريق التربية. وزي ما ذكرنا اللي كان موجود معانا المرة اللي فاتت، ان احنا قلنا ان احنا النهاردة كنا المفروض المرة اللي فاتت يعني كنا المفروض هنأصل واخيرا كيف نبدأ بالإيمان، فكل الناس اللي هي كانت موجودة كانت ظنة او معظمهم كان ظن ان احنا هنقول بعض الاعمال الإيمانية، وانا قلت لا طبعا انا ما كنتش، هو ده المقصد الاساسي من الكلام، ولكن كان المقصد الاساسي، وحتى ضربنا بالمثل الصيني المشهور اللي هو لا تعطيني كل يوم سمكة ولكن علمني كيف اصطاد، ان كان الهدف المرة اللي فاتت هو ان احنا ازاي نتعلم ان احنا نبني ايماننا، وايه هي اولويات بناء الايمان من خلال الاعمال الصالحة، واتكلمنا في بعض الضوابط اللي يريد ان شاء الله ان هو يرجع للدرس، وان شاء الله نسأل الله سبحانه ان يجعل فيه افادة. فبالتالي حطينا الخطوط او المعايير او المفاهيم العامة اللي احنا، او زي ما بيقولوا كده بلغة الرياضة التراك اللي احنا هنجري من خلاله وهننطلق من خلاله في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. كيف قلنا التفاعل؟ قلنا نشر مفاهيم تربوية عامة هدف السلسلة. ومن ضمن التفاعل ان احنا محتاجين نعرف الناس محتاجة ايه يا جماعة، يعني في الدنيا في الإدارة وخصوصا في إدارة التدريب والتأهيل. ده بنقول لك لما تيجي تعمل أي برنامج تدريبي لشركة أو لمجموعة من المتدربين، لابد إن أنت تعرف احتياجاتهم التدريبية، هم محتاجين إيه، هم بيشتغلوا في إيه، ومحتاجين كورسات إدارية في إيه، بحيث إن أنت تعرف تعمل لهم البلان أو الخطة بتاعتهم في التدريب. وعايزين نعمل إسقاط بسيط جدا في الجانب الدعوي أو الجانب التربوي، لابد إن احنا نعرف احتياجات الناس اللي بتسمع الكلام يا جماعة. يعني احنا دلوقتي هنتكلم ان شاء الله في التربية القلبية، او بعد كده هنتكلم في التربية القلبية ان شاء الله. يا ترى احنا احتياجاتنا ايه على مستوى التربية القلبية؟ يعني انا عايز الناس كده اللي موجودة معايا ان شاء الله تبدأ تكتب احتياجاتك ايه في التربية القلبية، نفسك تسمع ايه في المعاني القلبية او في اعمال القلوب، ايه مشاكلك القلبية، ايه المشاكل اللي بتلاقيها في قلبك ومش لاقي لها حلول، او حاولت تجتهد ان انت تلاقي لها حل ولكن يعني ايه حيلة بينك وبين هذا الامر. محتاجين ان احنا نعرف الكلام ده، وياريت الاخوة والاخوات اللي موجودين معانا دلوقتي اي حد عنده مشكلة قلبية او نفسه يتعمق في معنى قلبي معين او يدخل على ربنا سبحانه وتعالى من هذا الباب، باب القلب وباب الاعمال القلبية، يكتب لنا بحيث ان احنا نناقش هذا الكلام او نعمل اسقاط على هذا الكلام او على هذه المفاهيم او على هذه المشاكل والاعراض على مستوى الكام درس اللي جايين ان شاء الله في التربية القلبية. ما يبقاش بس مجرد جزاكم الله خيرا، ما يبقاش بس مجرد مفاهيم او يبقاش مجرد كلام انا بسمعه، لا انا عايز الكلام ده والمفاهيم دي تكون واقعة على واقعي، تكون جزء من واقعي، فبالتالي اعرف ازاي استفاد من المفاهيم دي واعمل لها اسقاط على الجانب العملي بتاعي. يعني احنا دلوقتي يا ريت بس حد من الاخوة والاخوات وجزاهم الله خيرا في ادارة الغرفة يكتبوا لنا التعليقات اللي اخونا مهندس محمد الشهاوي ولا إله إلا الله وأنهار الجنان وغيرهم قالوها. يعني مثلا أنهار الجنان قالت الثبات، وأخونا الباشمهندس محمد الشهاوي قال الإخلاص، ولا إله إلا الله قال نفسي قلبي يتعلق بربنا، يعني يتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. الثلاثة دول إن شاء الله هنبدأ نتكلم أو هنتكلم عنهم بالتفصيل في السلسلة او في المفاهيم المفروض تغرس عندنا، وهنحاول نتناقش فيها في التربية القلبية عشان يبقى الكلام يا جماعة فعلا ليه واقع ملموس الناس بتستفاد منه، ما يبقاش بس مجرد مفاهيم بتلقن وخلاص سمعت كلمتين وبعد كده مفيش حاجة. لكن لو سمعت الكلام اللي انت فعلا محتاجه هتلاقيك بتطبق الكلام ده، ما يبقاش استمتاع فكري، ما يبقاش تلذذ تربوي وخلاص، لا ده ليه واقع وليه اثر على العمل بتاعك. طيب يبقى احنا قلنا نفسي احس ان قلبي خالي من الرياء وما احطش كلام الناس في دماغي خالص، ده هيخش معنا في ان شاء الله في باب الاخلاص ان شاء الله باذن الله. طب يا ريت برضو ارجع اقول لاخواننا في اداره الغرفه اللي موجود منهم ان شاء الله معانا دلوقتي، ويا ريت يجمع لنا بس الكلام ده كله في تكست واحد بحيث ان احنا ان شاء الله ناخده كده وان شاء الله يبقى معانا في الدروس القادمه. طيب اختنا ام عاصم، نفسي اعمل الطاعات بانتظام، كنت دائما الصوم والصلاه لكني لا اعلم ماذا حدث لقلبي. تمام اختنا ام حليمة، تخليها لقلبي من اي شيء ما يرضيش ربنا. طيب انا بس اختنا ام عاصم ان شاء الله باذن الله، نفسي اعمل الطاعات بانتظام، كنت دائما الصوم والصلاة لكني لا اعلم ماذا حدث لقلبي. ان شاء الله باذن الله هنتكلم في النقطة دي بالذات، وياريت لو اختنا ام عاصم كانت حضرت قواعد ايمانية او فكرة التعامل مع الايمان والعمل الصالح، ان شاء الله باذن الله هتجد بعض الاجابات او بعض المعاني او بعض المفاهيم او بعض النقاط اللي تستفاد منها في النقطة دي، اللي هي قضية الانتظام في الطاعة او في العمل الصالح عموما. ان شاء الله هنتكلم في النقطة دي في الجانب القلب ان شاء الله، ازاي يبقى فيه تجديد او تجديد للايمان او للاعمال الايمانية داخل القلب باستمرار ان شاء الله باذن الله. انا بس اختنا ام حليمة، ايه المقصود من تخلية القلب؟ يعني ايه المقصود بمفهوم تخلية القلب من وجهة نظر حضرتك؟ يعني يا ريت اختنا ام حليمة لو تكتب لنا كده ايه المقصود بكلمة تخلية القلب. طيب حد يا جماعة حد عنده حاجة تانية نفسه يعرفها او نتكلم فيها او نتناقش فيها ان شاء الله في خلال السلسلة؟ احنا قلنا تعلق القلب بالله، احنا قلنا الاخلاص، قلنا الثبات، قلنا فيها مواقف كانت كده برضو. انا مشكلتي اني مش بداوم على الصلاة ودائما ادعو الله ان يسخر قلبي لطاعته واقامة الصلاة، ماذا افعل؟ طيب ده ان شاء الله السؤال ده هنجاوب عليه في الاخر ان شاء الله. انا بس استاذنكم دقيقه هجيب ورقه وقلم. قلنا تعلق القلب بالله، قلنا الإخلاص، قلنا الثبات. بس أختنا أنهار الجنان الثبات ليه جزء قلبي وهو جزء الإرادة، وليه أجزاء تانية في الجوارح أو عوامل تانية زي الصحبة، زي لزوم بيئة الإيمان، زي طاعات السر. يعني ايه ان شاء الله هنحاول برضو ان شاء الله نتكلم في النقطة دي ان شاء الله بإذن الله. تشتيت كل وقت العبادة ومرات لا اركز في اي شيء، بعيد ويفكر في اي شيء اخر، ملحد تركيز في العبادة، شتات القلب. تمام. طيب اختنا ام عاصم جزاكم الله خير. كان في قبل الاخلاص تعلق القلب بالله. طيب قلنا التخلص من الرياء برضو. ايه تاني يا جماعة من الأعمال القلبية اللي نفسكم تسمعوا عنها أو نفسكم إن شاء الله يبقى ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليكم فيها وتدخلوا على ربنا سبحانه وتعالى بيها؟ الصلاة نفسي عبد ربنا حق عبادة القدر من الفردوس الأعلى. طاعة المداومة أو المداومة على الطاعة. المداومة طيب أختنا أم صهيب إن شاء الله بالنسبة لقضية المداومة على الطاعة إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى لو حضرتك بس حملت درس أو سمعت درس فقه التعامل مع الإيمان والعمل الصالح هتلاقي كلام جميل جدا ويعني توجيهات جميلة جدا داخل الدرس ده بإذن الله سبحانه وتعالى، أو على الأقل رؤوس أقلام حضرتك إن شاء الله أختنا مصايب تنطلقي من خلالها في قضية أو في باب المداومة على الطاعة إن شاء الله بإذن الله. أختنا فضفضة أو أختنا فضفضة نفسي أعبد ربنا حق العبادة اللي قربني للفردوس الأعلى إن شاء الله بإذن الله. هو ده الهدف الحقيقي من كل السلسلة بكل جوانبها، هي عبادة الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى لو ربنا سبحانه وتعالى أذن لنا إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى هنتكلم عن حقيقة العبودية، هنعمل سلسلة أو كام درس كده وصوت عن حقيقة العبودية ومفاهيم العبودية والفرق ما بين العبادة والعادة وبين الأعمال اللي الواحد بيقوم بيها وارتباطها بمفهوم العبودية الشامل. عدم اتباع الهوى. يبقى نقول تمام. احتاج لشيء يحيي قلبي ويتأثر من اي معصية من اي موعظة. تمام، نفسي كل الاخلاص، نفسي اعمل طاعة الناس. حضرتك اخونا المهندس محمد الشلاوي لخص لنا جزاك الله خير. معنى التخلية من الكره والحسد او الحقد والشهوات. ايوه كده، جزاكم الله خير. بصوا يا جماعه، زي ما ذكرنا قبل كده تعليقا على كلام اختنا ام حليمه، قلنا قبل كده ان الكلام التربوي او التوجيهات التربويه او الفتاوى التربويه اخطر بكتير جدا او تعتبر في ميزان الفتاوى الشرعيه. محتاجين ان احنا لما نيجي نعرض مشكلتنا الايمانيه او مشكلتنا التربويه نعمل كده، يعني نحط زي ما بيقولوا كده، نحط صراعنا على موضع الاصابه، نحط ايدينا على موضع الاصابه ونخش جوه موضع الاصابه ونعرف بالظبط احنا عندنا ايه او اللي احنا محتاجينه. يعني لما اختنا ام حليمه ذكرت قضيه تخليه القلب، طبعا تخليه القلب دي مفهوم شامل لمعاني كتير جدا والمشاكل التربويه كتيره جدا موجوده او الامراض كثيره جدا داخل القلب. بس اختنا ام حليمه لما ذكرت قالت دلوقتي الكره والحقد والحقد والشهوات، فبالتالي هو ده اكتر حاجه وقعت في قلب اختنا ام حليمه لما قلنا لها يعني ايه المقصود بكلمه تخليه القلب مع الحاجات الثانيه. ولكن ان شاء الله باذن الله نحاول نعمل اقتطاع على هذا الكلام، الكره الحقد والشهوات. تمام. اختنا غايتي الفردوس، معلش ممكن لو حضرتك تكتبي لنا تاني ان شاء الله. اختنا غايتي الفردوس ممكن لو تكتب لي تاني يبقى جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا من وجهي رضوان الله، جزاكم الله خير على التسمية، جزاكم الله خير. انا بس ممكن تحسوا ان الكلام بتاعي بعيد شويه لان انا عمال اتابع الكومنتات ان شاء الله، فاعذروني بس شويه معلش انا اسف، يعني مخالفه هوا النفس. طيب، هو بالنسبه لهوا النفس ده هيكون اكتر في التربيه النفسيه ان شاء الله لما نيجي نتكلم عليها، بس هنحاول نعملها اسقاط سريع كده باذن الله سبحانه وتعالى. تشتيت القلب في العبادة، هنتكلم عن شتات القلب بإذن الله في التربية القلبية. لا، هو الدرس ملوش عنوان أخونا عاطف، أنا يعني كنت بتكلم مع أخونا أبو يحيى إن إحنا محتاجين، بس هي قضية مش قضية دروس أو قضية مواعظ كده جنب بعضها، لا إحنا زي ما قلنا إن السلسلة دي سلسلة تفاعلية. انا محتاج اسمع الناس، اعرف الناس محتاجه ايه، بتشتكي من ايه، بحيث ان احنا نعمل الكلام او المفاهيم بناء على احتياجات الناس. ممكن نفضل نتكلم في مفاهيم ايمانيه ومفاهيم تربويه وهي ابعد كل او بعيده كل البعد عن مشاكل الناس الحقيقيه، سواء على المستوى الايماني او التربوي او النفسي او القلبي او الدعوي او اي حاجه. فمحتاجين نعرف الناس محتاجه ايه عشان نقدر نديلها او نقدر ربنا نستفتح ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يفتح علينا بكيفية توصيل المفاهيم الإيمانية اللي الناس محتاجاها وتكون لها أثر على واقعهم وبالتالي تغيير حقيقي في سلوكهم وفي الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. أختنا أم عاصم، طيب في أختنا أم أصعب، أنا حاسة إن عندي مشكلة العجب وعدم الإخلاص. بنتكلم عن العجب وعدم الإخلاص. طب معلش أختنا طيب، انا في بس بعد زمني كده، يعني يا ريت لو الاخوه والاخوات دقيقه بالظبط كده، يعني ايه ما نكتبش اي كومنت بحيث ان انا نقرا كل اللي فات ان شاء الله. طيب انا عايز بس اختنا ام مصعب، ايه هي الحاجات اللي بتحسها او اللي خلتها تحس ان هي عندها عجب، وايه الحاجات اللي بتخليها تحس ان هي ما عندهاش اخلاص؟ بس يا ريت يا ريت لو اختنا ام مصعب تقول لنا هي بتحس بايه او ايه الحاجات اللي هي حاسه بيها ادت على ادت بده ان هي تقول انا عندي عجب او انا معجبه بنفسي، او الحاجات اللي هي برضو بتحسها فبتقول انا عندي او حاسه ان انا ما عنديش اخلاص او عندي عدم اخلاص. وخايفه اصلا بالطوع بسبب المشاكل دي، ومش مش عارفه اتخلص منها. يا ريت بس المظاهر بتاعه العجب في الواقع بتاعك وعدم الاخلاص برضه المظاهر بتاعتها، بحيث ان احنا نشوف ان ده فعلا عجب ولا ده طبيعي، وهو العلامات اللي انت بتحس بيها او المظاهر اللي انت بتحس بيها ده فعلا عدم اخلاص ولا وسوسه شيطان والعياذ بالله. صدق اللوج إيه الرابع؟ طيب أختنا أم نور بتقول لو عرفنا أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وأثر اسمه عليه لن يبقى في قلبي إلا حب الله إلا حب الله. جزاكم الله خيرا، صدقت يا أختنا أم نور فعلا. الكلام عن الله والسماع عن الله والقراءة عن الله لا يعادلها شيء، لا يعادلها شيء على جميع مستويات التربية. فبالتالي محتاجين فعلا ان احنا نعرف ربنا سبحانه وتعالى، ولو عرفنا ربنا سبحانه وتعالى واكثرنا من السماع عن الله او القراءة عن الله او الكلام عن الله، صدقوني يا جماعة والله لن تجدوا في قلوبكم الا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى ان نكون من هؤلاء. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا اختنا ابن الصديق واختنا العائده للغفور، جزاكم الله خيرا على هذا المجهود. التسخط اختنا ام عاصم، لماذا افعل لكي اعود لله؟ اشعر اني لا. اختنا ام عاصم رقم واحد احسن ظن بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي المروي عن رب العزه، قال ربنا تبارك وتعالى: انا عند حسن ظني عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، ان كان خيرا فلا وان كان شرا فلا. حضرتك لو ظن بالله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى هيرجعك تاني، وربنا سبحانه وتعالى هيقربك مرة تانية، وربنا سبحانه وتعالى هيذوق حضرتك حلاوة الإيمان ولذة القرب منه سبحانه وتعالى ولذة نجاته مرة تانية، أو هيرد عليك ما سلب منك من إيمان أو من عمل صالح أو من قرب من الله سبحانه وتعالى، والله إن شاء الله بإذن الله بحسن ظنك الله إن ربنا سبحانه وتعالى هيرد عليك هذا الأمر. ولو أسأت الظن في الله والعياذ بالله، يعني أنا عند ظن عبده وليظن عبده ما شاء، إن كان خيرا فلا وإن كان شرا فلا. أختنا المعاصم اجتهدي زي ما أختنا المنور قالت في الكلام عن الله، اسمعي عن ربنا سبحانه وتعالى كتير، اسمعي عن الأسماء الحسنى، اسمعي الحاجات اللي يعني في درس أو في كتاب جميل جدا للدكتور مجدي الهلالي اسمه كيف نحب الله ونشتاق إليه، كيف نحب الله ونشتاق إليه. يعني أختنا المعاصم إن شاء الله لو تحملي هذا الكتاب، او لو الاخوه والاخوات اللي موجودين معانا في الغرفه في اداره الغرفه يجيبوا لنا بس اللينك بتاع، هو ان شاء الله على موقع الايمان اولا، كيف نحب الله ونشتاق اليه. ان شاء الله باذن الله يعني لو ربنا سبحانه وتعالى اذن وحضرتك حضرت معانا بعد كده، ان شاء الله باذن الله انا على يقين لو حضرتك قرات الكتاب ده مع الحاجات اللي احنا ذكرناها دلوقتي من حسن الظن بالله والاجتهاد في الدعاء، ان شاء الله باذن الله حضرتك هتقولي انا بفضل الله رجعت احسن من الاول مع ربنا سبحانه وتعالى، ورد عليا ما سلب مني من إيمان أو من عمل صالح. كنا المنور بتقول ليه لما بدرس أسماء الله الحسنى بيكون قلبي رقيق، ولما ببعد عن الأسماء لا أجد قلبي. طبعا دراسة الكلام عن الله زي ما قلنا، أو دراسة أسماء الله، أو دراسة فقه التعامل مع الله، أو فقه فقه القلب من الله سبحانه وتعالى لا يعدله شيء. وطبيعي الواحد بفطرته بيجد قلبه في مثل هذه الأمور، بيجد يعني إيه الحاجات اللي هو بيدور عليها، لأن كلها مجموعة في هذا الأمر. ولكن ده أصلا عايزين بس نفرق بين النقطتين، إن هي نقطة مش لاقي قلبي، ونقطة إن دي طبيعة أو طبيعة بشرية أو طبيعة فطرية ربنا سبحانه وتعالى جبل البشر أو جبل البشر عليها، ألا وهي نفس الموقف اللي حصل مع سيدنا حنظلة لما قال نفق حنظلة، فراح لسيدنا قبل سيدنا أبو بكر وقال إلى أين تذهب يا حنظلة؟ قال أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد نفق حنظلة. قال الحديث بقى المعروف، سيدنا أبو بكر بعد كده راح مع سيدنا حنظلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يعني بمعنى الحديث خالص ببساطة جدا، بنكون معاك يا رسول الله فتحدثنا عن الجنة وتحدثنا عن النار فكأن رائعين، ثم نذهب فنعافس الزوجات ونباشر الضائعات فلا نجد هذا. فهو حس ان هو كده نافق سيدنا حنظلة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وجهه قال ساعة وساعة، الامر مش كده. وقال له ووجهه ان انت لو على هذه الحالة على طول انت بتفضل بقى عندي لصفحتكم الملائكة في الطرقات. فاذا احنا محتاجين يبقى عندنا توازن يا جماعة. هو الاصل طبعا ان انا على طول ابقى مع الله سبحانه وتعالى بقلبي، ولكن ساعة وساعة في اوقات طبيعة البشرية ان انا مشغول ذهنيا، مشغول بدنيا، مشغول قلبيا باشياء، ولكن الضابط او الضابط الاساسي اللي انا ما ينفعش اخرج عنه هو الانشغال ده، ما يبقاش انشغال بما حرم الله سبحانه وتعالى. حتى لو هنشغل بالمباحات احيانا او بالمباحات احيانا، لابد ان هذا الانشغال يكون لله. يعني انا قاعد مع زوجتي ليه، او قاعد مع مراتي ليه، او قاعد مع اولادي ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بده، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان لاهلك عليك حق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لاهلي، وهكذا. انا بشتغل ليه؟ بشتغل عشان اعفي نفسي، عشان يبقى معايا فلوس، ما تكففش او ما اخدش فلوس من حد، او ما مطلوبش فلوس من حد، فبالتالي اكفي نفسي واكفي مأونة نفسي ومأونة اهل بيتي، وهكذا بقى في كل حاجة بتقابلني في حياتي. الكسل في العبادات. طيب بالنسبة لأختنا البتول في نقطة الكسل من في الأداء عبادات، إن شاء الله بإذن الله ممكن هي أكثر في التربية الإيمانية، بس إن شاء الله يعني إيه لو حضرتك إن شاء الله بإذن الله ممكن تنزلي كتاب الحرب على الكسل بتاع الدكتور خالد أبو شادي، الحرب على الكسل بتاع الدكتور خالد أبو شادي، هتلاقي فيه كلام طيب جدا للموضوع ده. بص يا جماعة، أنا يعني أدين إلى الله سبحانه وتعالى بالكلام اللي أنا بقوله. أنا ممكن أقعد أجيب الكتاب وأقول لكم، أو بمطالعتي مثلا في الكتاب أقول لكم خلاصة الكتاب ده 1 2 3 4، ولكن أنا ما بحبش الأسلوب ده، ما بحبش الطريقة دي في التعامل، خصوصا في الطريقة أو التعامل الإيماني أو التعامل التربوي. يعني أنا من الحاجات اللي أنا بحب إن هي تكون مع في الإخوة والأخوات إن هم يبحثوا عن دينهم، يبحثوا عن إيمانهم، يبحثوا عن المفاهيم الإيمانية والتربوية، وكل الموضوع يبقى توجيه بسيط أو يعني زي ما بيقولوا كده إشارات بسيطة هم ينطلقوا في هذا الطريق. فبالتالي أنا بديكوا زي ما بيقولوا أو زي ما اتكلمنا في المثل الصيني، أنا عايز أديك سنارة تقدر تصطاد بيها إيمانك وتحل بيها المشاكل بتاعتك. أختنا البتول، نرجع نقول الحرب على الكسل للدكتور خالد أبو شادي، إن شاء الله بإذن الله ممكن يكون موجود على النت، بجانب إن في كتاب آخر أو بحث آخر اسمه الكسل عن الطاعات، الكسل عن الطاعات للدكتور هشام الزهيري. الاثنين دول لو حضرتك جبتيهم وقرأتيهم وحاولت تطبقي الخطوات العملية اللي موجودة فيهم، سواء على مستوى مجاهدة الكسل أو مستوى أداء الطاعات بطريقة تمنع هذا الأمر، إن شاء الله بإذن الله مش هتشتكي من هذا العرض بجانب الدعاء، وده من الحلول في المتفق عليها في البحثين. يعني أنا متعلقة برضو أختنا البتول بتقول ماشي، أختنا أم مصعب ذكرت العجب هو الإعجاب بالعمل بعد عمل والركون للطاعة. طيب أنا بس معلش، أنا كده كتبت موضوع العجب والمرض الآخر اللي هو عدم الإخلاص، ولكن أنا بس يعني إيه الإعجاب بالعمل ما طبيعي ان انا مثلا بعمل عمل صالح، انا هبقى مبسوط او فرحان بهذا العمل ان ربنا سبحانه وتعالى وفقني لهذا العمل، ان ربنا سبحانه وتعالى اذنني بهذا العمل، ان ربنا سبحانه وتعالى فتح علي بهذا العمل. ايه المشكلة يا جماعة ان انا افرح برحمة ربنا، افرح بطاعة ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني كلمة عجب ايه معناها اختنا من مصحف؟ هي دي النقطة. هل العجب ان انا فرحان ان انا نفسي هي اللي عملت ده، ان انا بقى ما حدش قد يشوف الحمد لله ده انا والله العظيم لسه مخلص دلوقتي قيام الليل وفضل الله، هو اصلا جزء القران بتاعي ثابت وده بقى اقل حاجه انا ممكن اخلص 5-6 في اليوم، هو ده العجب؟ ولا القضيه قضيه دلوقتي ان انا فعلا انا فعلا فرحان برحمه ربنا سبحانه وتعالى، فرحان بفضل ربنا عليا سبحانه وتعالى ان هو من عليا بهذه الطاعه؟ يا ريت اختنا توضح لنا نقطه الركون للطاعه. يعني ايه المقصود بالركون للطاعه؟ يعني حضرتك دلوقتي صليت الظهر ما بتصليش العصر، طيب عملت مثلا صليت قيام ليل ما بتصليهوش ثاني يوم، او مثلا عملت طاعه مثلا صدقه معينه طلعت صدقه او صمت يوم في سبيل الله الى اخر من الاعمال، ما بتعملش اعمال تانية في نفس اليوم او ثاني يوم او ثالث يوم، ايه المقصود برضه بكلمه الركون للطاعه؟ محتاجين تفصيل اختنا من مصعب. اخونا مسلم جزاك الله خيرا، اتفضل. ماشي، انا من متابعة السلسله لكن لازلت لا اعرف من اين ابدا، كميه المعلومات زادت لكن لازلت في نفس النقطه، كيف ابدا؟ كيف نبدا؟ احنا اتكلمنا لما اتكلمنا المره اللي فاتت يا جماعه في واخيرا كيف نبدا بالايمان، اتكلمنا في حديث واضح ومعاني واضحه ومنطلقات واضحه في هذا الطريق، قلنا البدايه ان احنا نؤتي الفرائض او نفعل الفرائض كما امر ربنا سبحانه وتعالى وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية أدائها، وبعد كده بناخد خطوات عملية تدريجية في أداء النوافل. وقلنا إن جناحي النوافل، إن صح التعبير واستخدام هذا التعبير، إن جناحي النوافل أو أصلي النوافل هما قراءة القرآن وقيام الليل. أخونا مسلم بيقول أنا مش عارف إزاي أبدأ، أنا بقول لك ببساطة جدا أعمل جدول لنفسك، جدول متابعة، ابدأ بالصلوات الخمس، خلاص الصلاة على وقتها في جماعة، الصلاة على وقتها في جماعة، ولو قدرت إن شاء الله تكون من الناس اللي بتدرك تكبيرة الإحرام يبقى 40 يوم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، يبقى الصلاة في المسجد في أول وقتها مدرك تكبيرة الإحرام، ده رقم واحد. الفرائض، من الفرائض تشوف بر الوالدين، من الفرائض صلة الأرحام، خلاص من الفرائض ترك المحرمات، دول الفرائض اللي تبدا بيهم. يبقى قلنا الصلاه خلاص في اوقاتها مدرك تكبيره الاحرام ان استطعت، وكل ما لا تدركها تجتهد ان انت تدركها حتى تكون ممن كتب الله لهم براءتان من النفاق ومن النار ان شاء الله، نسال الله سبحانه وتعالى ان نكون منهم. الجزء الثاني اجتهد في بر الوالدين، اجتهد في صله رحمك، اجتهد في ترك اي شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى في حياتك، دي البدايه خلاص في بالنسبه لقصه الفرائض. بعد كده لو عايز تبدا حاجه في النوافل ابتدي باذكار الصباح والمساء، خلاص اجتهد واحرص ان هي تكون ورد ثابت في يومك، عشان تكون دي عون ليك ودافع ليك ضد الشيطان وضد نفسك، بجانب بشيء بسيط جدا من قراءه القران وقيام الليل، حتى لو هتوتر، حتى لو هتبدا بالوتر بس في قيام الليل، ولو هتبدا بصفحه القران ولكن تكون ثابت بس، اعمل جدول متابعه ده قدام، بعد شهرين بعد ثلاثه ابدا زود، لما ده يرسخ في حياتك ويبقى جزء اساسي من وقعك في يومك او واقع يومك، بعد كده ابدا بالصيام مثلا اثنين وخميس، او ابدا مثلا بعد كده ان انت تزود عمل ثاني من اعمال الخير، لو ربنا سبحانه وتعالى يكون في شرح صدرك وفاتح لك في العمل الخيري، خلي صنائع المعروف ده جانب من جوانب النوافل اللي انت بتجتهد فيها. لو انت نفسك تعمل مثلا زي ما قلنا الصيام، ابدا بالصيام. عايز لا مش هبدا في عمل ثاني ولكن انا هزود البنيان بتاعي، فبدل ما هبقى ركعه الوتر هبقى ركعتين قيام ليل بركعه الوتر، بدل ما هبقى صفحه قران هبقى صفحتين قران، او هبقى صفحه قران بتفسير، وهكذا. هي دي يا جماعه بشكل بسيط جدا، هو ده، انطلق في هذا المنطلق وابدا بهذه البدايه ان شاء الله. واحنا مع بعض، ويا ريت يبقى في تواصل مباشر مع اخونا مسلم على الصفحه عندي ان شاء الله، ويبقى جزاه الله خيرا ونستفاد من بعض باذن الله سبحانه وتعالى. اختنا البتول بتقول انا متعلقه بان الصغار جدا، هل ده برضه يبقى تعلق بالدنيا؟ لا طبعا، فطبيعي. هو ايه يا جماعه، هو احنا ايه الهسس اللي بيبقى عندنا ده يا جماعه؟ هو انا لما اتعلق بابني او ببنتي او بولادي يبقى ده تعلق بالدنيا؟ ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جه الاعرابي واستغرب ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقبل الحسن والحسين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ارى ان الا ان نزع من قلبك الرحمه، لا ارى الا ان نزع من قلبك الرحمه، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الضابط يا جماعه، الضابط ان حبي لابنائي او تعلقي بابنائي او باطفالي ان ده يعقني عن طاعه الله سبحانه وتعالى، عشان برضو النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد ايه؟ مجبنة مبخلة. هي دي النقطة، هو ده الضابط، ان ده هل ولادي بيعطلوني عن ربنا سبحانه وتعالى لو حصل تعارض بين امر من اوامر الله وبين طاعة من طاعات الله الفرضية، وما بين ولادي او ما بين بناتي بقدم ايه؟ لو بقدم ربنا سبحانه وتعالى عليهم يبقى انا كده مش تعلق بيهم او تعلق بالدنيا. لو انا بقدمهم مع ربنا سبحانه وتعالى على الفرائض اللي ربنا سبحانه وتعالى امرني بيهم، وطبعا برعايتك لابنائك وحبك لابنائك ده فرض عليك، تعمل ايه يعني؟ فبالتالي لا، الامر مختلف. الضابط فيها زي ما قلنا لو حصل تعارض بين امر شرعي فرضي عليك وما بينهم وبتقدميهم على هذا الامر، يبقى انت كده فعلا في خلل في التعلق بيهم، وده تعلق مش صحيح بيهم. ولكن لو الاصل ان حضرتك بتقدمي طاعه ربنا سبحانه وتعالى، تقدمي مراد ربنا سبحانه وتعالى عليهم في الاشياء اللي ربنا امرك بيها ومفيش فيها تعارض، يبقى ده مفيش فيه اي مشكله ان شاء الله، والله اعلم. احنا قلنا اختنا ام مصعب عدم الاخلاص بعد العمل بشعر ان ممكن حد يقول لي عندها معلومات عن الدنيا، ده حد سالني سؤال ورديت. طيب النقطة دي إن شاء الله هنجاوبها في قصة الإخلاص، لأن ليها ضابط كده معين، إن شاء الله نسأل الله سبحانه يفتح لنا في هذا المعنى إن شاء الله. ويعني سبحان الله من أفضل الناس اللي الواحد ربنا سبحانه وتعالى صقله كلامهم وتفصيلهم في هذا الأمر إمام أبو حامد الغزالي في كتابه القيم وكتابه الأم يعني أو الموسوعة أحياء علوم الدين، بما فيه طبعا يعني ايه من اشياء يعني ان شاء الله باذن الله، بس يعني ان شاء الله موسوعه طيبه باذن الله سبحانه وتعالى. ليه كلام طيب جدا في الامر ده ان شاء الله نسوقه في قصه او في قضيه الاخلاص ان شاء الله باذن الله. خلاص جزاكم الله خير اختنا موسى، واضح الامر. طيب لا انا مش قصدي اختنا حليمه، لا مش قصدي كده، حتى يعني انا ممكن فعلا ان انا يبقى في قلبي انا على مستوايا قبل، ممكن يبقى من مثلا من ايه، ان انا ممكن ما بقاش عارف اني بشرب او ده ما بقاش كره، او ان في شهوه معينه شهوه خفيه تكون في قلبي ما تظهرش غير في وقت معين. لا انا اعتذر عن سوء يعني عرض للمعلومة، لا أقصد أن حضرتك معنا أن حضرتك قلت الثلاثة دول أن حضرتك بتعاني منهم، لا أنا لم أقصد هذا، وإن كان فهم مني هذا المقصد فأعتذر عن سوء التعبير، ولكن إن شاء الله لا لم أقصد هذا يعني. إذا كان أخيرا أختنا محرمة وأقبالي عذر يعني. انا مش فاهم الكلام اختنا غايتي الفردوس، احتاج كي يصل الى ما في عقلي من علم الى قلبي، ليت قلبي تأثر بما يعلمه عقلي من علم. ياريت توضيح ابسط عشان انا مش قادر افهم النقطة دي. كتاب كيف نحب الله نستقل، انا معصم يعني اختنا معصم بتقول انا احب الله وأراعيه في كل أعمالي، وأشعر بقرب الله مني بالامتحان والدائم لي وبصبري على ما أجد في الحياة، ولكني أشعر بالتقصير وأنا لا أستحق ما يعطيه الله لي، فكيف أو كيف أشعر بالرضا عن نفسي؟ هو كده لو حضرتك، يعني حضرتك مش محتاجة بقى آخر 4 كلمات أو 5 كلمات، لو حضرتك فعلا ده حال حضرتك، حضرتك مش محتاجة آخر 5 كلمات اللي هي كيف أشعر بالرضا عن نفسي، حضرتك مش محتاجاهم، لأن هو ذروة الرضا عن النفس هو أن يرضى عنك الله بس، بكل بساطة. أنا إمتى أرضى عن نفسي؟ لما أحس إن ربنا سبحانه وتعالى رضى عني بس، مش أكتر. والرضا ده ما يؤديش لعجب أو يؤدي إلى رؤية نفس أو يؤدي إلى إزراء للآخرين، ولكن يؤدي إلى ذل وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. طيب، جزاك الله خير أختنا الرجاء رضوان الله وأختنا ابنة الصديق على الروابط، جزاك الله خير على التسع. أهمية السنة، تمام. إن شاء الله تصميم جميل، إن شاء الله أختنا الرجاء رضوان الله تصميم جميل، جزاك الله خير. اللهم امين، اللهم ارزقنا فرحة ذل وانكسار، لا فرحة عجب افتخار، جزاكم الله خير. جزاكم الله خير من زمن الغرب، فعلا صدقت، جزاكم الله خير. جزاكم الله خيرا اختنا الرجيع رضوان الله، جزاكم الله خير. ركون الى الطاعة بمعنى اني اقول داخل نفسي ان بسبب طاعتي ربنا هيكرمني ومش هيعذبني، وفي نفس الوقت انا عارفة ان انا مش بعمل الطاعة الكبيرة. طيب ان شاء الله باذن الله هنناقش النقطة دي، بس دي دخل اكتر في التربية النفسية ان شاء الله باذن الله، وهنسوق فيها كلام نسأل الله سبحانه يفتح علينا فيه ان شاء الله، وتأصيل للامر ده اللي هي قصة رؤية النفس للطاعة، رؤية النفس للطاعة ان شاء الله باذن الله. جزاكم الله خير. دي محتاجة من حضرتك شوية اختنا ام مصعب، ان حضرتك تقيمي يعني ايه. كان دايما كان في فكرة جميلة جدا يقول لك اقرأ كتابك في الدنيا قبل ان تقرأه يوم القيامة. في الفكرة بتاعتها ان انت بتجيب كشكول او بتجيب اجنتة او بتجيب ورقة وش وضه، وبتكتب الحسنات اللي انت عملتها في اليوم وتقصيرك مع ربنا سبحانه وتعالى في نفس هذا اليوم، وشوف ده قصاد ده هيبقى عامل ازاي. لما هنلاقي، وزي ما حضرتك بتقولي كده، ان انا اصلا ربنا سبحانه وتعالى كرمني بطاعات كتير وربنا هو اللي اذن لي، ولما اجي اطلع كده على ناس تانية ربنا سبحانه وتعالى في نفس الوقت ان انا بطيع ربنا فيه، ربنا سبحانه وتعالى مش اذن لها بهذه الطاعة، احس كده ان انا مش بيا ومش على فكرة. يا جماعة في نقطة خطيرة جدا في النقطة دي، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يأذن لها بالتفصيل فيها في التربية النفسية اللي هي رؤية النفس للطاعة، اللي هي قصة ان ليس الشرط بفعل الطاعة او بالقيام بالطاعة، ولكن الشرط او اهم حاجة في النقطة دي او اهم مقام او اهم مفهوم الذي يوصل هو قبول الطاعة. يعني القضية مش قضية فعل الطاعة، انما القضية قضية قبول الطاعة. احنا ممكن انا ممكن على مستوي اعمل طاعات كتير جدا، وفي نفس الوقت نسأل الله سبحانه العفو والعافية، ونسأل الله سبحانه ان يصرف عنا هذا ولا يكتبنا من اهله، ربنا سبحانه ما تقبلش مني الطاعة، وممكن واحد يفعل طاعة بسيط جدا وربنا سبحانه وتعالى يتقبلها منه. هي دي النقطة أصلنا أم مصعب، إن القضية مش قضية فعل الطاعة، لكن القضية إن ربنا سبحانه وتعالى هو أن يقبل منك هذه الطاعة، وخصوصا إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أذلك بالطاعة دي. ولكن لو ربنا سبحانه وتعالى وكل حضرتك لنفسك، ممكن كتير مننا ما يعرفش يقوم بهذه الطاعة بالطاعات. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. نعم أروى، جزاك الله خيرا على الدخول أول مرة إن شاء الله، ما تكونش آخر مرة إن شاء الله. الغرفة الصوتية يعني غرفة نحفظها إن شاء الله أنها مباركة، فيها مشايخ وعلماء ودعاء فاضل نحسبهم على خير ونزكيهم على الله. احرصي اختنا ام اروى على هذه البيئه الايمانيه، نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلها مباركه وان يجعلها سبيل من سبل تجديد الايمان في قلوبنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. طيب هنا بس المعاصم بتقول: انا اول مره اطلع عرفه ليوجد درس عن الصلاه والتمسك بيها، زي ما اخونا بيحيى بيقول لحضرتك دلوقتي مفيش، ولكن احنا كنا وجهنا للاخوه والاخوات في كتابين كده عن الصلاه ان شاء الله باذن الله. اول مره اصلي بتاع الدكتور خالد ابو شادي، وكتاب كيمياء الصلاه ان شاء الله باذن الله. يعني حضرتك تجتهدي ان هم يكونوا موجودين، والاخوه والاخوات اللي كانوا موجودين معانا وقتها رفعوا الروابط لتحميل الكتابين، ان شاء الله باذن الله هتلاقي فيهم كلام طيب جدا في موضوع الصلاه والخشوع في الصلاه، وازاي ان احنا نستفيد من الصلاه اكثر استفاده ايمانيه للقرب من ربنا سبحانه وتعالى والوصول الى الله من خلال الصلاه. جزاكم الله خيرا اخونا ابو يحيى. طيب احنا ملخص بقى سريع كده للي احنا كنا معاصر برضو كانت بتقول كنا معاصر كانت تقول انا مقصرة في الطاعات قوي والله يغمون بكرم عليه. طيب احنا بقى عايزين ننتقل من هذا الامر. كنا معاصر بتقول انا مقصرة في الطاعات قوي والله يغمرني بكرمه عليه، انا بس عايز نوصل بها. يعني حلو قوي ان ربنا سبحانه وتعالى بيغمرنا بكرمه، ده هو مننا في الله سبحانه وتعالى، وهذا عهدنا مع الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى يحب ان يعطي ويحب ان يكرم سبحانه وتعالى. ولكن احنا عايزين بقى الشق الاولاني، خلاص احنا مقصرين في الطاعه، مش عايزين بقى الكلام السلبي ده يا جماعه، عايزين ننتقل من هذا الامر ان احنا نقول ان شاء الله باذن الله احنا مجتهدين في الطاعه. عايزين النقطه دي نتداركها، بمعنى ان خلاص حضرتك شوفي التقصير اللي حضرتك وقعتي فيه وابعدي عنه واجتهدي بقى فيه. يعني حضرتك مثلا مقصره في صلاه الفرائض، اجتهدي ان حضرتك تحصلي او تقومي بصلاه الفرائض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رايتموني اصلي. اجتهدي ان مثلا يكون الصلاه على وقتها، اجتهدي في استحضار الخشوع في الصلاه، اجتهدي ان انت تجيبي اركان الصلاه ان يكون لك حال ومقام مع ربنا سبحانه وتعالى في السجود او في الركوع وهكذا. لو حضرتك مقصره في بعض النوافل، مقصره في قيام الليل او في قراءه القران او في بعض الفرائض الاخرى، اجتهدي في هذا الامر عشان ما نبقاش بقى مقصرين. عايزين بقى نجتهد ونكون مجتهدين في طاعه الله سبحانه وتعالى. برضه قلت لهم معظم بتقول كيف الشعور ده شعور طيب وعايزين نحافظ عليه، شعور الخجل من الله سبحانه وتعالى. زي ما قلنا عايزين يعني يكون لنا حال مع ربنا سبحانه وتعالى، نجتهد في الطاعه، مش عايزين الكلام السلبي ده. نلخص اخيرا عشان نختم ان شاء الله باذن الله، هنتكلم في ان شاء الله من اول بدايه جايه عن التربيه القلبيه، والاخوه والاخوات جزاهم الله خيرا تكلموا عن معاني محتاجين ان احنا نتناقش فيها ومحتاجين ان احنا نسلط الضوء التربوي والضوء الايماني عليها، زي تعلق القلب لله، زي الاخلاص، زي الثبات، زي شتات القلب، زي التخلص من الرياء، زي المداومه على الطاعه وعدم اتباع الهوى، زي بعض الامراض القلبيه زي الكره والحقد والحقد والشهوات وخلفه هوى النفس، زي العجب وعدم الإخلاص، زي الصدق واللجوء إلى الله، زي التسخط أو الرضا وعدم التسخط، زي بعض الكسل في الطاعات. طبعا ما يتناسب مع الكلام عن التربية القلبية في العناصر اللي احنا للإخوة والأخوات بعتوها، إن شاء الله هنحاول نعمل لها إسقاط واقعي إزاي نتخلص من هذه الأمراض القلبية وتكون عون لنا بعد كده على طهارة القلب والانطلاق في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وطريق التربية في سنة أولى تربية. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام في ميزان حسناتنا. وقبل أن نختم أنا بس بحب أوجه الإخوة والأخوات جزاهم الله خيرا، إن إحنا يا جماعة يعني إيه، خلي يبقى فيه تفاعل مستمر بين بينك وبين الناس اللي بتدي الدروس، بينك وبين الناس اللي بتدي المفاهيم والمنطلقات. اكتبوا احتياجاتكم، مش بس تخشوا عشان تسمعوا، ان كان جانب مهم جدا، جانب الرقائق وجانب المواعظ وجانب الاستفادة العامة من الكلام عن الله او الكلام في الدين او الكلام عن الايمان، ولكن اكتبوا احتياجاتكم الايمانية، اكتبوا احتياجاتكم التربوية، اكتبوا احتياجاتكم القلبية، اكتبوا احتياجاتكم العلمية، اي احتياجات انتم عايزينها. يعني جزاهم الله خيرا اخواننا في ادارة الغرفة صدرهم واسع ورحب جدا بهذا الامر، محتاجين انتوا تستغلوا هذا الامر ان انتوا تكتبوا احتياجاتكم بحيث ان الدروس او المواعظ او الامور اللي بتعطى على الغرفة تكون تتناسب مع الواقع اللي انتوا محتاجينه ويكون لها اسقاط على واقعكم، فبالتالي تكون الاستفادة اكبر استفادة ممكنة ان شاء الله لهذا الكلام. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتغمدنا برحمته في الدنيا والاخرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجدد الايمان في قلوبنا، نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والمداومة على ما يحب ربنا ويرضى، وان يغفر لنا ويرحمنا انه ولي ذلك القادر عليه. ان شاء الله نبدأ المرة الجاية في التربية القلبية. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وجزاكم الله خيرا لكل الاخوة والاخوات اللي فعلوا معنا واللي شاركوا بطريق مباشر او غير مباشر في الغرفة الصوتية، في أعمال الغرفة الصوتية. جزاكم الله خيرا وجعل هذا الأمر في ميزان حسناتكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.